خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. في ختام رحلتنا المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية طوال هذا الشهر العظيم، عشنا معا وصف الجنة وما فيها من النعيم، ويبقى السؤال: ما الطريق إلى الجنة؟ اعلم يا عبد الله ويا أمة الله أن طريق الجنة شاق، وإنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى، فلقد حفت وحجبت الجنة بالمكاره، وحفت وحجبت النار بالشهوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه، قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فالجنة حفت بالمكاره، وطريق الجنة صعب شاق، يحتاج إلى الصبر والمعاناة مع الإيمان، كما أن طريق النار مملوء بالملذات والشهوات. فالجنة لا يوصل إليها إلا باقتحام المكاره وهتك تلك الحجب حتى يصل الإنسان إلى هذا المراد. أما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشاقها، وككظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. والجنة حفت بالمكاره، أي أحيطت الجنة بالشيء الذي تكرهه النفوس، وهي الأوامر والنواهي من التكاليف الشاقة ومخالفة هوى النفس وكسر الشهوات. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فالمكاره لابد للعبد أن يقتحمها، ولابد أن يقطع تلك المفاوز، وأن يصبر على مرارة ما تكرهه النفس من الطاعات حتى يصل إلى الجنة. أما النار فقد حفت بالملذات والشهوات، والنفس تميل إلى ما تستلذ به وتهوى، فإن خالف الإنسان هوى نفسه نجا فدخل جنة ربه سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن الجنة ليست ثمنا للعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإننا ندخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ولا بد من العمل، فإن العمل سبب لنيل رحمة الله التي بها تدخل الجنة. وهناك أعمال أخبر الله تبارك وتعالى أنها تكون سببا في دخول الجنة، وبشر أصحابها بها، جاء ذلك في الكتاب والسنة. فأصحاب الجنة هم أهل الإيمان الذين عملوا الأعمال الصالحة. قال تعالى: والذين آمنوا